ثم ذكر المصنف وقت صلاة الوتر فقال: ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فيشرع للعبد أن يصلي وتره بعد صلاة العشاء ولو كانت مقدمة مجموعة مع المغرب، ولو كانت مقدمة مجموعة مع المغرب، فمن جمع لعذر كمطر أو سفر أو مرض فصلى العشاء مع المغرب في وقت الأولى فإن وقت الوتر يدخل بفراغه من العشاء، ولو كان وقت الأولى باقيا، ويخرج وقت الوتر بطلوع الفجر، والمراد به الفجر الصادق وهو الفجر الثاني، وهي بهذا تفارق وقت صلاة قيام الليل، فإن وقت صلاة قيام الليل يبتدئ متى؟ غروب الشمس. صلاة العشاء صار زي الوتر. يبتدئ بعد صلاة المغرب. يبتدئ بعد صلاة المغرب وينتهي إيش؟ بطلوع الفجر. فيشتركان في المنتهى ويفترقان إيش؟ في المبتدأ. يفترقان في المبتدأ. وأما التراويح فمبتدأها متى؟ بعد صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء. طب ايش تفارق الوتر فيه؟ وتفارق وتفارق في الوقت، ما اتكلم من كل وجه، وتفارق صلاة الوتر بكون التراويح تختص برمضان فقط، تختص برمضان فقط مع كونها بعد العشاء. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ ترى تصور المسائل هو أهم الفقه. يعني التراويح ما هي؟ هي صلاة جماعة نفلا بعد العشاء في رمضان. في بعض الدول التي ليلها قصير استفتوا أنهم يريدون أن يصلوا التراويح، فأجابهم من أجابهم بأنهم يبتدئون بها قبل صلاة العشاء ثم يصلون العشاء ثم يكملون التراويح. جواب صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. اللي عنده تصور للفقه يقول على البديهة غير صحيح. لماذا؟ لأن التراويح تختص بوقتها متى؟ بعد العشاء. تختص بوقتها بعد العشاء، وهذا من أهم ما ينبغي في الفقه تصور المسائل، لأن الغلط تجد ناس عندهم هذا الذي استفتي عنده معلومات، عنده معلومات وثقافة، لكن تصور الصحيح للمسائل هذا ينقص كثير من الذين درسوا الفقه عن طريق الكم المتنافر دون تصور للمسائل. وظهر هذا في شيء وسيأتي في مواضع ومنها هذا الموضع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.